ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، وعندنا مسألتان. المسألة الأولى موت الدماغ، ويترتب على موت الدماغ مسألة حكم نقل الأعضاء، والمسألة الثانية حكم نسخ البرامج الحاسوبية. أما المسألة الأولى وهي موت الدماغ، هذه من المسائل المشكلة، ولذلك اختلفت فيها المجامع الفقهية، اختلف فيها المجمع الدولي عن مجمع الرابطة، ولا زالت المسألة الحقيقة محل إشكال تحتاج إلى مزيد عناية وبحث. وموت الدماغ الحقيقة يعني بحثه مهم، لأنه لا يمكن نقل الأعضاء حاليا إلا من الميت دماغيا. أما الذي يموت وفاة طبيعية هذا لا يمكن نقل أعضاءه، تتلف أعضاءه مجرد الوفاة، إلا القرنية يمكن الإفادة منها في حدود 30 دقيقة. أما بقية الأعضاء في مجرد الوفاة تتلف جميع الأعضاء. فعندما يقال إذا نقل الأعضاء أو زراعة الأعضاء يقصد بها نقلها من الميت دماغيا. انتبه لهذه المسألة، هذا يبين لنا أهمية بحث مسألة موت الدماغ. فعندما مثلا يقال تبرع بأعضائه مثلا أو نقلت أعضاءه، مع ذلك أنه عند موته دماغيا، وإلا إذا مات موتا طبيعيا لا يمكن نقل أعضاءه لأنها تتلف ولا يمكن الاستفادة منها. فإذا الموت الدماغي هو المصدر الوحيد لنقل الأعضاء. نريد أولا عندما نريد أن نبين الموت الدماغي هل هو موت بالمعنى الشرعي أم لا، أن نعرف الموت. هل الموت يحتاج تعريف؟ الموت هي الحقيقة التي يتفق عليها الناس كلهم، كانت تكون يعني من الأمور الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الناس كلهم، لأنه يرونها أمامه حقيقة ماثلة. لكن هل الموت يحتاج تعريف؟ نعم، بل إن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تعريف الموت. ما معنى الموت؟ الموت بالمعنى الشرعي هو مفارقة الروح البدن، وبالمعنى الطبي الموت ما يعرفونه ألا عودة للحياة. لاحظ الفرق بين التعريف الطبي والتعريف الشرعي، يعرف الأطباء بأنها ألا عودة للحياة، وأما شرعا مفارقة الروح البدن. والإشكالية هنا كيف نعرف أن الروح فارقت البدن؟ لأن البدن من عالم المادة، والروح ليست من عالم المادة، من عالم آخر لا نعرف ما هو، من عالم آخر. ما هو هذا العالم؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لا يستطيع أحد يعني من البشر معرفة الروح، ما هي الروح، ما حقيقتها، ما كيفيتها، من أي عالم، ما ندري، كل هذه لا نعرف عنها شيئا. العقل البشري لا يستطيع الحكم إلا على عالم المادة فقط، ولذلك لا يستطيع معرفة حقيقة الروح لأنها ليست من عالم المادة، إنما هي من عالم آخر غير عالم المادة. وهنا تبرز هذه الإشكالية. لكن الفقهاء ذكروا علامات لمفارقة الروح البدن. قالوا من هذه العلامات انقطاع التنفس وإحداد البصر، يعني غيبوبته بسواد العينين وفراج الشفتين فلا ينطبقان، وارتخاء القدمين فلا ينتصبان، وميل الأنف، وانخساف الصدغين، وانفصال الكفين، ولم يذكر توقف القلب لوضوحه. وذكر الفقهاء أن الموت لا يثبت إلا بعد تحقق العلم اليقيني به، فلا يحكم على أحد بمجرد الشك وغلبة الظن. ولذلك قال الفقهاء إنه إذا شك في موت إنسان لا يحكم بموته، لا يحكم بموته حتى يتيقن من وفاته. علامات الموت عند الأطباء، العلامات الأساسية توقف القلب وتوقف التنفس وتوقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ، وتحدث تغيرات بعد الوفاة، يحدث الارتخاء، وكذلك أيضا ارتخاء العضلات وبرودة الجسم، وكذلك تغير اللون الجلد والأنسجة، والتيبس وهو يعقب ارتخاء العضلات، ثم تأتي مرحلة التعفن بعد التيبس وهو نهاية التغيرات التي تحدث بالجثة بعد الوفاة، ودي ذاك الانتفاخ الجثة وخروج السوائل وتغير الرائح. ويقول الأطباء إن الارتخاء هو أول ما يكون بعد الوفاة مباشرة، ويستمر من نصف ساعة إلى ساعتين، ثم يبدأ التيبس التدريجي ويكتمل التيبس بعد مضي 8 ساعات. الميت دماغيا هو في الحقيقة حاله إذا نظرنا إلى هذا الميت فيه ما يدل على الحياة. الميت دماغيا قلبه ينبض ويتنفس ويتعرق ويتبول ويتغوط، كل هذه موجودة لدى الميت دماغيا، وإذا قست حرارته تجد أنها 37، وتجد أيضا الضغط عنده يعني الضغط المعتاد عند الإنسان، وجميع أعضاء البدن ما عدا الدماغ تقوم بوظائفها كالكبد والكلى والمكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك، كل هذه الأجهزة تعمل لديه، إنما الذي تعطل عنده فقط هو ماذا؟ هو الدماغ. انتبه لهذا. هل نقول إن هذا ميت أو نقول إنه حي؟ هذا الميت دماغيا إذا قلنا إنه حي فلا يجوز نقل أعضائه. لماذا؟ لأن نقل أعضائه معنى ذلك أنك تقطع أعضائه حي إلى أن يموت، فكأنك تقتله، كأنك الآن تقتل، عندما تستأصل من هذه الأعضاء تستأصل منه إلى أن تقتله. ولذلك في رسالة عندنا في كلية الشريعة قسم الفقه كلية الشريعة لأخينا الدكتور يوسف الأحمد عن هذا الموضوع التبرع بالأعضاء، وخلص إلى أنه حي وليس ميتا، وذهب إلى ما هو أبعد من هذا في النتائج التي توصل إليها، ذهب إلى أن التبرع بأعضاء المتوفى دماغيا أنه قتل عمد موجب القصاص. هذه نتيجة كبيرة الحقيقة، لكن هو انطلق من هذا المنطلق، لأن إنسان حي تؤخذ أعضاءه إلى أن يموت، تؤخذ أعضاءه إلى أن يموت تستأصل منه. لكن هناك وجهة نظر أخرى، وهذا الحقيقة هذا الموضوع يعني عقد فيه عدة ملتقيات، الجمعية الفقهية السعودية عقدت فيه لقاء، كذلك أيضا وزارة الصحة عقدت لقاء تحد الحضور له، كذلك أيضا نشر عندنا في مجلة الجمعية الفقهية أيضا بحث محكم عنه، ويعني ولا زال لم ينضج. وجهة النظر الأخرى يقولون أن الميت دماغيا هو ميت حقيقة، وهذه الأعراض التي تذكرونها هي أعراض للحياة النباتية، فهم يقولون أنها قد فارقت روحه بدنه، لكن بسبب الأجهزة لا زال يتبول ويتعرق ويتغوط، ويعني هذه كلها أعراض الحياة النباتية. ويقولوا لو قدرنا أن هذا الميت يعني وضعت فيه هذه الأجهزة وقد مات وفاة طبيعية، وضعت فيه هذه الأجهزة ستجد أنها ستستمر معه هذه الأعراض. بل قال ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من هذا، هذا قيل عندنا في ندوة الجمعية الفقهية، قيل حتى لو كان إنسان مقطوع الرأس وضعت فيه هذه الأجهزة سوف يستمر في هذه الأشياء، في التبول والتعرق، وسوف تبقى هذه يعني الوظائف تعمل لمدة معينة. فهم يقولون إنها يعني هذه كلها أعراض للحياة النباتية، أعراض الحياة النباتية. مجمع الفقه الإسلامي الدولي اعتبر الموت الدماغي موتا بالمعنى الشرعي، وخالف في ذلك مجمع الفقه الإسلامي براوة العالم الإسلامي، وقال إنها ليس موتا بالمعنى الشرعي. تكاد تكون هذه المسألة الوحيدة التي اختلف فيها المجمعان. والحقيقة أن المسألة مشكلة، أنا كنت في السابق أرجح أنه ليس موتا بالمعنى الشرعي، لكن لما جلست مع بعض الأطباء المختصين أثاروا إشكالات، ومنها ما ذكرت، وقالوا أن هذه الأعراض هي أعراض الحياة النباتية، ويمكن أن ترد على أي يعني أي عضو. ولذلك أنا عندي المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومزيد يعني نظر. أنا عندي أنها لا زالت لم تنضج بعد، فيحتاج أولا إلى أن نحصر علامات مفارقة الروح البدن التي ذكرها العلماء، ثم نذهب للمتوفين دماغيا ونتحقق من هذه العلامات هل هي منطبقة عليهم أم لا، وبذلك نستطيع أن نعرف. لأن تعريف الأطباء حقيقة سبب الإشكال في هذه القضية هو أن تعريف الأطباء للموت يختلف عن تعريف الشرعيين للموت. فتعريف علماء الشريعة للموت أنه مفارقة الروح البدن، الأطباء يعرفون الموت بأنه ألا عودة للحياة. فإذا عرفت الموت بأنه ألا عودة للحياة فمعنى ذلك تقول موت الدماغي موت حقيقي، وإذا عرفت الموت بأنه مفارقة الروح البدن فيحتاج إلى أن تعرف العلامات التي تفارق بها الروح البدن. هل هذا متوفى دماغيا قد فارقت روحه بدنه أم لا؟ وعندما طرحت هذا السؤال على الأطباء قالوا ما ندري، الروح من عالم آخر ما نستطيع أن نحكم عليه. فقلت إذن لا بد من حصر علامات، علامات مفارقة الروح البدن، ثم إجراء بحث ميداني على المتوفين دماغيا هل هي موجودة لديهم أم لا. يتنفس ويتعرق ويتبول ويتغوط، نعم، لا إذا شرع جهاز خلاص يموت ما يتعفن، لكنهم يقولوا حياة نباتية، يقولوا هذه حياة نباتية، نعم. يقول هذا غير صحيح، طرحنا عليه من الإشكالات هذه كلها. يقول لا يوجد في الدنيا أحد عاد وهو ميت دماغيا، وما ذكر من قصص إذا كانت صحيحة يقول أولا غير صحيح، لكن لو ثبت أن بعضها صحيح فيقول خطأ في التشخيص، في تشخيص كونه ميت دماغيا أنه لم يكن التشخيص صحيحا، وإلا يقول لا يوجد حالة واحدة مات فيها دماغيا ثم عاد. ويعني عرضت عليهم بعض البحوث والرسائل التي ذكرت هذا، قالوا أن هذا يعني فيها مبالغة، فيها مبالغة، لأن أصحاب هذه البحوث والرسائل اعتقدوا ثم بدأوا يحشدون الأدلة على رأيهم. والحقيقة أن المسألة عندي مشكلة، ولذلك أنا كنت يمكن في الدورة، دورة ابن تيمية، رجحت أنه ليس بموت، نعم أنه أن الموت دماغيا، الميت دماغي ليس موت ميت شرعا. ثم بعدما أورد علي الأطباء حقيقة جملة من إشكالات رجعت وتوقفت، وقلت إن المسألة بحاجة إلى مزيد تأمل وبحث ونظر. وأيضا شيخنا عبد العزيز بن بدر رحمه الله توقف أيضا في هذه المسألة، لأنها مسألة عظيمة الحقيقة. أما الشيخ محمد بن عثيمين فذهب إلى أنه ليس بموت بالمعنى الشرعي، لكن لا بد أيضا من أن نسمع من الأطباء. وعندي أنه لا يمكن نصل إلى يعني نتيجة حاسمة إلا بالذي ذكرت، أن تجمع علامات مفارقة الروح البدن التي ذكرها العلماء ثم تطبق ببحوث ميدانية على المتوفين دماغيا. فهذه يمكن بتجرد تام، هذه يمكن يعني تحقق يعني منها بذلك. أما بدون هذا فيبقى الجدل مستمرا، ولذلك عقد عدة لقاءات ولم يصل الجميع إلى نتيجة حاسمة أو حتى قريبة يعني أو حتى راجحة. لازالت المسألة مشكلة، لازالت المسألة محل إشكال. ويترتب على هذا الإشكال إشكال آخر في التبرع بالأعضاء، لأن قلنا أن المصدر الوحيد للتبرع بالأعضاء هو من المتوفين دماغيا. إذا قلنا أنه ليس موتا بالمعنى الشرعي معنى ذلك نتعدى على أناس أحياء. لكن نعم يقول يعمل، طرحنا عليه كل الإشكالات وأجابوا عنها، يقول يعمل بفعل الأجهزة، ولذلك ذكروا لنا مثالا قالوا حتى المقطوع رأسه لو وضعت فيه الأجهزة يعمل قلبه. فيعني أوردوا علينا إشكالات. الحقيقة هذه الإشكالات التي أوردها المختصون هي التي أوجبت بالنسبة لي التوقف في هذه المسألة، ولذلك هي حقيقة تحتاج إلى يعني طالب علم يتفرغ لها و يجمع العلامات، علامات يعني مفارقة الروح البدن، ثم يجري بحثا ميدانيا عليها، فربما يصل إلى نتيجة يعني قريبة من الصواب في هذا. عندنا بحث في مجلة الجمعية الفقهية خرج الباحث فيه بأنها الموت دماغيا موت بالمعنى الشرعي، وطرحت عليه سؤالا قلت لو أن قريبا لك حب أنه أخاك حكم عليه الأطباء بأنه مات شرعا، مات موتا دماغيا، هل ترضى بأن تقسم تركته وأن زوجته تعتد ثم تتزوج بغيره هو لازال ميت دماغيا؟ هذا إشكال كبير. فيعني الباحث توقف ثم قال ألتزم بهذه اللواسة. كيف تتزوج امرأته ما زال الأجهزة فيه الآن، هو الآن عايش على الأجهزة، كيف يقال أنه مات وتحتد امرأته تعتد 14 و10 ثم تتزوج؟ هذا من اللوازم. العزاء أمر سهل، لكن مشكلة في زواج امرأته الآن وقسمة تركته المجمع الدولي يرى أنه موت شرعا، المجمع الرابط يرى أنه ليس موت شرعا، هيئة كبار العلماء لهم رأيان، رأي بأنه يجوز التبرع بالأعضاء، ورأي بأنه ليس موت شرعا. المسألة فيها إشكال حقيقي، فيها إشكال، لا زالت المسألة حقيقية بحاجة مزيد من العناية. لكن عندنا بالنسبة للتبرع بالأعضاء ونقل الأعضاء، الإشكال إنما هو في نقلها من المسلم، إذا كان نقل الأعضاء من غير مسلم. أما إذا كان غير مسلم كافر حربيا فلا إشكال في الجواز، لأن الكافر الحربي أصلا مطلوب من قتله في المعركة. فلو افترضنا أن الميت دماغيا موت دماغي ليس موتا بمعنى الشرعي، يعني ما في إشكال حتى في نقلها من الحربي. أما نقلها من الكافر المعاهد، وهذا هو الغالب الذي بينه وبين مسلمين مواثيق وعهود، فهل هذا يجوز؟ أما إذا كان ذلك في بلاد المسلمين فالأظهر أنه لا فرق بين المسلم المعاهد، بين الكافر المعاهد وبين المسلم، لأن حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم يعني كحرمة دم الكافر المعاهد مثل حرمة دم المسلم، قوله عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا بغير حق لم يرح راحة الجنة. أما إذا كان الكافر المعاهد أو نقول معصوم الدم عموما، إذا كان في بلاد كفار ليس في بلاد مسلمين، وقوانين تلك البلاد تسمح بنقل الأعضاء، فالظاهر هنا أن نقل الأعضاء لا بأس به، لأنه ليس في هذا نقض للعهد، ليس في هذا نقض للعهد، ويعني دولهم تسمح بهذا، وهذا كافر يعني ليست حرمة دمه كحرمة دم المسلم. الإشكال كان فقط في العهد، وما دام أنهم يسمحون ودولهم تسمح وقوانين تسمح بهذا فلا يعتبر هذا نقضا للعهد. فالذي يظهر بالنسبة للتبرع بالأعضاء إذا كان في غير بلاد المسلمين أنه ومن غير مسلم أنه لا بأس به، أما إذا كان من مسلم في بلاد المسلمين أو من معصوم الدم غير مسلم لكن معصوم الدم في بلاد المسلمين فهذا هو الذي فيه الإشكال، وهو الذي يعني محل التوقف. طيب، هناك مسألة أخرى أحببت أنبه عليها لأنه يحصل فيها الخلط حتى بين يعني بعض طلاب العلم، وهي مسألة سحب أجهزة الإنعاش على المتوفى دماغيا أو الميؤوس من حياته عموما. هذه مسألة أخرى غير مسألة الميت دماغيا هل هو موت شرعا أم لا، هذه مسألة سحب الأجهزة من الميؤوس منه، سواء كان ميتا دماغيا أم لا، فهذه يعني تكاد تتفق آراء العلماء المعاصرين على الجواز، أنه يجوز سحب الأجهزة عن الميؤوس من حياته. وقرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، واشترطوا أنه إذا قرر 3 أطباء ثقات فأكثر أن هذا المريض قد تعطل جميع وظائفه، وظائف دماغه تعطل نهائيا، وفي كذلك مجلس سيد كبار العلماء أيضا واللجنة الدائمة قالوا إن هذا إذا كان قرر 3 أطباء أنه ميؤوس من حياته فيجوز سحب أجهزة الإنعاش عنه. وهذه المسألة تختلف عن مسألة نقل الأعضاء. طيب، فإن قال قائل إذا كان نقل الأعضاء فيه الإشكال وهو أنه إذا نقلت أعضاؤه اعتبرنا هذا على القول بأنه ليس ميتا شرعا، اعتبرنا هذا قتلا له، فكيف تجيزون رفع أجهزة الإنعاش عنه؟ فهذا أيضا يعتبر قتل، لأن نقول لا، المسألة تختلف، لأن مسألة نقل الأعضاء على القول بأنه ليس بموت شرعا فيه تعد على هذا الإنسان، ففيه قتل له في الحقيقة بنقل أعضائه. أما مسألة رفع أجهزة الإنعاش ليس فيها تعد عليه، وهو قلبه لا يعمل إلا بهذا الجهاز، ولا يلزم الأطباء، لا يلزمهم أن يضعوا هذه الأجهزة، ف فلا يلزم الطبيب أن يضع هذا الجهاز، وهذه الأجهزة قد تكون مكلفة، قد تكون مكلفة، فلا يلزمه إنقاذ حياته ما دام ميؤوسا منه. إنما الذي يسعى لإنقاذ حياته غير ميؤوس منه، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء أنه ميؤوس منه يجوز رفع الأجهزة عنه ولا يعتبر هذا قتلا له، إنما هذا رفع للأجهزة التي كان يظن أنها سبب لإنقاذه، فلما تبينها لا أثر لها في إنقاذ حياته جاز رفع الأجهزة عنه، وليس في هذا قتل له. ويعني هذه الأجهزة قد تكون مكلفة، قد تكون مكلفة، وخاصة أن هؤلاء يعني المرضى قد يعيشون مدة طويلة، بعضهم سنوات، بعضهم سنوات طويلة وفيها كلفة كبيرة، ولذلك فيعني نقول يجوز رفع الأجهزة عن الميؤوس منه بشرط أن يقرر ثلاثة من الأطباء فأكثر أنه ميؤوس من حياته، وأنه لا يمكن يعني جرت أجر الله العادة بأن هذا لا يمكن أن يعيش ولو بنسبة 1%. فإذا قرروا أن مثل هذه الحالات أنه ميؤوس منها فيجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه. فهذه مسألة تختلف عن مسألة يعني الميت دماغيا، لأن الميت الدماغية ترتب عليها التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء نوع من يعني التعدي على أعضائه، فإذا قلنا أنه لا زال ميتا لا زال حيا تعدى على أعضائه وهو حي. فهذه إذن المسألة يعني مسألة رفع الأجهزة عندي لا إشكال في الجواز إذا قرر ثلاثة من الأطباء فأكثر أنه ميؤوس منه. أما مسألة الميت الدماغي هل هو موت، هل هو ميت بمعنى الشرعي أم لا، وعلى ذلك هل يجوز التبرع أم لا، فعندي أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى مزيد يعني رصد ميداني لأحوال الميت دماغيا بعد رصد علامات مفارقة الروح البدن. ولعل الوقت قد ضاق، فيعني المسألة الثانية وهي نسخ الأجهزة، نسخ البرامج الحاسوبية، نرجئها للدرس القادم. نكتب هذا قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هم أصلا ما يرفعون الأجهزة إلا بعد ما يستأصلوا الأعضاء، لو رفعوا الأجهزة ما خلاص تلفت الأعضاء. لا، التبرع بالأعضاء حال الحياة ليس له علاقة، التبرع بالأعضاء حال الحياة لا بأس به إذا لم يكن على الإنسان ضرر، ولا مثل التبرع بالدم، لا فرق بين التبرع بالدم والتبرع بالكلية والتبرع بجزء من الكبد، فالأمر فيها فيه سعة، يعني تكاد أراء العلماء المعاصرين يعني تتفق على الجواز، ما في إشكال التبرع من الحي أمر سهل، إشكال في الميت دماغيا. أما أخذ العوض فلا يجوز، لا يجوز، لأن بدن الإنسان ملك لمن؟ لله عز وجل، أنت ما تملكه، بدنك لا تملكه أنت، هو ملك لله عز وجل. نعم، نعم نعم، هذا بالنسبة لي يعني الميت. الحي الحقيقة أنا أرى أن القول بالجواز ظاهر، وذلك لأن المصلحة مترتبة على ذلك، مصلحة عظيمة يترتب على ذلك إنقاذ حياة هذا الإنسان، مثل الذي يتبرع له بالكلية، يتبرع له بجزء من الكبد، ومثل التبرع بالدم، لا فرق، لا فرق بين التبرع بالدم والتبرع بالكلية، وكونه ليس ملكا له لكن مترتب مصلحة، الله تعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ترتب على هذا مصلحة. الإشكال هنا يرد لو طلب عوضا، هنا نقول هي ليست ملكا لك حتى تطلب عوض، هي ملك لله عز وجل. أما إذا تبرع بها لأخيه المسلم وهو حي فيظهر لي أن المصلحة مترتب على ذلك أرجح مما قد يقال عنها من المفسدة. هذا التوقيع يعني لا أثر له في المسألة، إذا قلنا إنه لا زال الميت دماغيا لا يعتبر يعني موتا بالمعنى الشرعي، فمعنى ذلك أنه يوقع لم يقتلوه وهو حي، وهذا قلنا الإنسان لا يملك نفسه أصلا، لا يملك بدنه، يعني ممكن لله عز وجل لا يملك. ولهذا ذكر فقهاء لو أن أحدا أذن في استباحة عضو من أعضائه لم يجوز، لأن الأعضاء ملك لله عز وجل. والإشكال أن بعض الناس عندما يحث على التبرع بالأعضاء يعني يأتي بالمصالح ويأتي بما في ذلك من إنقاذ حياة الإنسان، لكن انظر لأصل المسألة، أصل المسألة هل هو موت بمعنى الشرعي أم لا؟ إذا قلنا أنه ليس إذا قلنا أنه موت بالمعنى الشرعي هنا تزول الإشكالات كلها، لكن إشكال على القول بأنه ليس موت بالمعنى الشرعي هنا ترد إشكالات حقيقة كبيرة. نعم، هم يقولون ما يوجد. يعني حضرت أنا أكثر من لقاء علمي للأطباء يقولون لا يوجد، ينفون نفيا قاطعا ويقول ما ذكر من قصص إما أنها لا تصح أو أن هناك خطأ في التشخيص، وأنها في الحقيقة ليس ميتة دماغية. أي نعم، إذا كان ميت دماغيا معنى ذلك أنه ميؤوس من حياته، فيجوز رفع الأجهزة عنه. نعم. نعم أقول، نعم أقول إذا يعني إذا اشتبهت عليه المسألة وأشكلت، في الأصل في هذا المريض أنه ميت ولا حي؟ الأصل أنه حي، الأصل أنه حي، ولذلك الأصل أنها لا تقسم تركته ولا تعتد امرأته ولا أيضا تبرى بعضها، حتى يعني يستبين بشكل واضح من الأدلة أنه قد مات. ولذلك يعني بعض طلاب العلم الذين يرجحون أنه ميت، أن الميت الدماغي أنه ميت شرعا، أنا أطرح عليهم هذا السؤال، أقول افترض أنه أخوك، هل ترضى أن تقسم تركته وهو لا زال على السرير، زوج امرأته ولا زال على السرير بعد ما تعتد؟ يقول لا، هذه المسألة ما لها علاقة. أقول لها علاقة، هذه من اللوازم. كيف ما لها علاقة؟ هذه من اللوازم. ولذلك من يذهب لأنه ميت شرعا أطرح عليه هذه الأسئلة، فيعني تبين لها خطورة المسألة، قول بأنها يعني موت شرعا فيها خطورة. ومع ذلك أيضا يعني ما يريدها طب أيضا حقيقة يورث أيضا إشكالا، هم يقولون أن حياة نباتية، وأن هذا أيضا حتى لو قطع رأسه ووضعت هذه الأجهزة قلبه ينبض ويتبول، يعني هذه أيضا تحتاج مزيد تحقق، هل هذا فعلا يعني ثابت علميا، وهل الحياة في حياة نباتية؟ ويحسم المسألة كلها في الحقيقة جمع علامات مفارقة الروح البدن وتطبيقها على متوفين دماغي، في نظر أن هذه التي ستحسم هذه المسألة، بدونها ستبقى المسألة بدون حسم. وأنا حضرت يعني عدة لقاءات وجدت أن الكلام يكرر، الأطباء لهم رأي، يعني بعض الفقهاء لهم رأي، وتبقى المسألة يعني غير حسم بسبب يعني عدم التوصل لمحل الإشكالية. محل الإشكالية هل هذا الميت دماغيا فارقت روحه بدنه أم لا؟ ولذلك يعني المسألة مشكلة، لكن قد تكون هناك بعض العلامات التي يمكن أن تعرف حتى مع وجود الأجهزة، قد تكون هناك بعض العلامات، ولذلك تحتاج حقيقة إلى رصد دقيق. ذاك المسألة من المسائل المشكلة حقيقة، من المسائل المشكلة. نعم. ممكن، ممكن، وذلك تحتاج مسألة تفرغ، تحتاج لفريق يعني يتفرغ الحقيقة، يجمع أول شيء العلامات ثم يتفرغ. نعم. هل إيش؟ لا هو ما يتحلل، هو يعيش على أجهزة. كيف يتحلل رأسه؟ الشعر يعني؟ ما أدري. الله أعلم، سأل أطباء. نعم نعم. لا هذا ليس من الدماغية، ويلتفت ذلك مسألة حالي فيها إشكال حقيقة، فيها إشكال حتى كون حرارته 37 تبول وتعرق قلبه ينبض، يعني هذه حقيقة علامات على الحياة، لكن الأطباء يقولون هذه حياة نباتية، هل هي فعلا حياة نباتية؟ عندي مسألة فيها إشكال، فيها إشكال. ويرد أيضا الإشكال اللي ذكر الشيخ فهد، أيضا الأطباء يحتجون علينا مرة أخرى يقول هذه كلها فعل الأجهزة، أيضا حتى لو جمعنا هذه العلامات وقلنا، سيقول الأطباء هذه فعل الأجهزة. ولذلك المسألة حقيقة من أعقد المسائل وأشكالها، ولذلك اختلف فيها المجمعان، تكاد تكون مسألة وحيدة لا تختلف فيها المجمعان. نعم تفضل. وهو طرحنا عليهم هذا السؤال يقولون أنه يعني يتحلل مع مرور الوقت أنه ما يستمر طويلا. والله أنا يعني أحيانا يستمر. أنا أعرف رجل الآن 20 سنة على الأجهزة لكن ليس الميل الدماغي عنده يعني مشكلة أخرى لكنه فاقد الوعي لا أكثر من 20 سنة فقد يعيش مدة طويلة يعيش. نعم ندل أسلامكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في وقت النهي هل العبرة بدخول وقتي صلاة الفجر والعصر أم يكون بأدائهما؟ العبرة بأداء صلاة الفجر والعصر وليس العبرة بدخول الوقت لأن الحديث إنما ربطت الحكمة بالصلاة لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر فوقت النهي إنما يكون بعد الصلاة. والصحيح بالنسبة للفجر أن وقت النهي بعد الصلاة وأما ما جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر فلا تثبت هذه الرواية. وقت النهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ولهذا لو أخر صلاة العصر فله أن يتنفل ما شاء لم يدخل وقت النهي بعد في حقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يقال بجواز التخلف عن الجماعة في الشغل الذي يكون مثل الإشغال بالطعام؟ مثل الإشغال؟ مثل الإشغال بالطعام. طعام. طعام. أي نعم. ليس له أن يتأخر عن الجماعة لهذه الأشغال لأن الصلاة ينبغي أن يجعلها أول اهتماماته ولا يجعلها آخر اهتماماته. فمثل العمل المستمر والشغل الدائم لا يجوز أن يتأخر على الصلاة عن الجماعة بحجة أن عنده عمل أو عنده شغل ولو أن يترك هذا العمل لأجل الصلاة. اللهم إلا أن يكون جماعة موظفون أو طلاب ويؤخرون مثلا الصلاة لكي يصلوا هم جماعة فهنا لا بأس. لكن أن تفوت الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده بصفة مستمرة لأجل الشغل هذا لا يجوز. وكما ذكرت الصلاة مع الجماعة ينبغي أن تكون أول اهتماماتي ولا يجعلها آخر اهتماماتي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا حصرت علامات مفارقة الروح للجسد فهل يجوز نقل الأعضاء ولو كانت أعضاؤه تعمل؟ هو إذا حصرت يعني لابد من تطبيقها ميدانيا على متوفين دماغيا حتى تحسم المسألة. فإذا حسمت المسألة هنا نقرر هل هو موت بمعنى الشرعي أم لا. إذا قلنا إنه موت بمعنى الشرعي جاز نقل الأعضاء. إذا قلنا ليس موتا بالمعنى الشرعي فإنه لا يجوز نقل الأعضاء إلا أن يكون كافرا وفي بلاد الكفار كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا ضاق علي الوقت فهل أقدم الوضوء أم الصلاة؟ إذا كنت معذورا فإنك تقدم الوضوء تتوضأ ثم تصلي ولو خرج الوقت. كان يكون الإنسان من غلبه النوم رغم عنه ليس من عادته لم يستيقظ إلا قبيل مثل أذان الفجر بثلاث دقائق توضأ لما توضأ طلعت الشمس فهنا يقدم الوضوء. أما إذا كان غير معذور يعني تمادى إلى أن بقي على مثلا طلوع الشمس 4 دقائق ولو توضأ لخرج الوقت فهل يتيمم ويصلي يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة أو أنه يتوضأ فيقدم الطهارة على شرط الوقت ويصلي ولو خرج الوقت؟ هذه سبق نشرت هذه المسألة وأيضا المسألة عندي يعني فيها إشكال. ابن تيمية رحمه الله يرى تقديم الوقت على الطهارة فيقول يتيمم ويصلي في الوقت والجمهور على تقديم الطهارة على الوقت لأنهم يقولون كيف يتيمم والماء موجود عنده وهو قادر على استعماله. المسألة يعني الخلاف فيها قوي. نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة حول ما يطرح هذه الأيام من تعديل الإجازة الأسبوعية وهل في هذا تشبه باليهود والنصارى؟ نعم. أولا يعني في الإسلام ليس هناك شيء اسمه إجازة هذه أمور اصطلاحية جرت حديثا يعني تجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة حتى في العصور الماضية ما كان في شيء اسمه عندهم شيء اسمه إجازة. هذه إنما أتت في الوقت الحاضر في العصر الحديث والمسلمون ينظمون أمورهم يعني الدنيوية بما تقتضيه المصلحة فليست من أمور التعبدية وإنما هي من الأمور العادية. فيعني نقل الإجازة من يعني خميس وجمعة إلى جمعة والسبت، إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة سواء مصلحة اقتصادية أو غيرها فلا بأس. لكن الإشكال إذا كان من باب التقليد والتبعية للغرب وليس في ذلك مصلحة. الأمة الإسلامية أمة متبوعة ليست أمة تابعة، ينبغي أن نعتز بإسلامنا وديننا حتى لو كنا الدولة الوحيدة في العالم. ونقول نحن مملكة الدولة الوحيدة في العالم التي الإجازة فيها الخميس والجمعة، فيعني لا يضير إلا إذا أثبت لنا بالأرقام بأن فيه ضررا على الاقتصاد مثلا، ويعني أن جعل الإجازة الجمعة والسبت أن فيه مصلحة للأمة، هنا يمكن لا مانع من هذا. كما ذكرت هذه من الأمور المبنية على مراعاة المصالح وليست من الأمور أصلا التعبدية، لأن أصلا ما كان ليس في الإسلام شيء اسمه إجازة، وما كان أصلا في الحضارة الإسلامية على مر القرون إلى القرن الذي نعيش فيه لم يكن هناك شيء اسمه إجازة، إنما جاءت هذه العصر الحديث وهي تخضع لمسألة المصالح، الموازنة بين المصالح والمفاسد. لكن الذي نخشاه يعني ونحذر منه أن نفعل ذلك تقليدا للغرب، فهذا نوع من الهزامية الحقيقة. يعني أما إذا أن نفعل ذلك من باب تحقيق المصلحة لا بأس، إذا قلنا أن هذا فيه مصلحة اقتصادية وأنه يفوت بسبب يعني ذلك يفوت بعض المصالح الاقتصادية هنا لا بأس. نعم. صحيح، ولذلك قلت لا بد من إثبات ذلك بالأرقام، لا بد من إثبات فيه خسائر اقتصادية أو فيه ضرر فعلي. أما إذا كانت مسألة تقليد، يعني الأمة الإسلامية ما تقلد غيرها، الإسلامية تعتز بإسلامها ودينها وحضارتها، هي أمة متبوعة ليست أمة تابعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة قبل دخول الخطيب للجمعة؟ وهل في الجمعة وقت نهي؟ وهل في صلاة الجمعة وقت نهي؟ هذا محل خلاف عند الشافعية أن يوم الجمعة مستثنى وأنه ليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار، رجح هذا أبو العباس بن تيمية وابن القيم، والجمهور على أن الجمعة كغيرها. الاستثناء الوارد إلا يوم الجمعة من جهة الرواية ومن جهة الصنعة الحديثية لا يثبت، لكن ذكر ابن القيم يعني دليلا آخر يقول أن الصحابة لم يكونوا يخرجون يوم الجمعة للنظر يعني وقت النهي، وكان يعني كثير أو أكثر الصحابة يشتغلون بالصلاة إلى أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الدليل حقيقة ليس بظاهر. نعم، لأنه أصلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوها من جذوع النخل، هم يرون الشمس ويعرفون الشمس، والعرب يعني كانوا يعتنون بمسألة الوقت ويعرفون الوقت من خلال الظل ومن خلال الشمس، ليس كحال الناس الآن. هذا الدليل ليس بظاهر، لذلك عندي أن قول الجمهور أقرب، وأن يوم الجمعة كغيره، ما في دليل يدل على استثناء يوم الجمعة، ليس هناك دليل واضح يدل على استثناء يوم الجمعة. ولذلك من يتنفل قبل دخول الخطيب فعليه أن يراعي يعني عدم الصلاة قبل وقت الزوال بنحو 5 دقائق، يتوقف لا يصلي، ووقت يسير. فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور في المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم نقل قلب الكافر إلى المسلم، وهل لهذا تأثير؟ على الخلاف الذي أشرنا، لكن لو كان ذلك في بلاد الكفار الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لأن القلب المقصود القلب السليم، والقلب ليس المقصود به المضغة هذه، مقصود به القلب المرتبط بالروح، القلب المرتبط بالروح. ولهذا إذا نقل قلب كافر قلب مسلم، المسلم يبقى على إسلامه، ما يتغير ما يتأثر بشيء. فالمقصود به إذن القلب المرتبط بالروح، ليس المقصود به مجرد المضغة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يؤخذ من حادثة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر من الإصفرار إلى غروب الشمس لتجهز الناس، أنه لو كان هناك مجموعة في البرية مثلا وقاموا من نومهم قريبا من الإشراق ينتظروا إلى أن يكتمل العدد مع تمكن البعض من الصلاة في الوقت؟ نعم، إذا كانوا معذورين بتأخير الصلاة بأن يكون مثلا وضع المنبه في وقت مناسب لكن ناموا كلهم ما قاموا إلا قبيل طلوع الشمس، فنقول نعم وقت الوقت في حقهم وقت استيقاظهم، فيوخروا جميعا الصلاة حتى لو طلعت الشمس، ويتوضأوا ويتأهبوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في إحدى الغزوات ونام ولم ينقذهم إلا حر الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام والصحابة وقال إن هذا مكان حضره الشيطان، وغيروا مكانهم ثم توضأوا ثم أذن مؤذن ثم أقيمت الصلاة. هذا دليل على أنه إذا كانوا معذورين فلا بأس، أما إذا كانوا غير معذورين فلا، نقول كل واحد يبادر ويصلي داخل الوقت قبل أن تطلع الشمس ولو فاتته الجماعة. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الشراء من صناديق المشروبات بعد ما حكم الشراء من صناديق المشروبات بعد نداء الجمعة جزاكم الله خيرا؟ الشراء من صناديق المشروبات بعد نداء الجمعة الثاني، نعم، بعد نداء الجمعة الثاني يحرم البيع ويحرم الشراء، وهذا في الحقيقة هو يعني شراء. إذا نظرنا إلى الحكمة من النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ما هو؟ والانشغال، الانشغال عن ذكر الله تعالى، عن الخطبة والصلاة. وهذا المعنى لا فرق بين أن تشتري يعني هذا المشروب من بائع أو تشتريه من مكينة، ما في فرق، والانشغال متحقق، لذلك فإنه لا يجوز، لا يجوز مطلقا البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، محرم بالإجماع، ولا يختلف بين أن يكون البائع رجلا أو أن يكون ذلك عن طريق هذه المكائن. نعم، ولو كان اي نعم. كتاب هذا القدر والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.